بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، كان درسنا البارحة حول سنة السلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها عبادة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أنها مما من الله به على هذه الأمة، ومما أكرم الله به أمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن اختار المدينة مهاجرا له عليه الصلاة والسلام، فقد أثنى على من هاجر معه، وأثنى على من استقبله، وعاش معه، ونصره، وعزز أمره، حتى إنه جل وعلا سماهم بالمهاجرين والأنصار، ومن عليهم بشرف الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم: اخرجوا من ديارهم، للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. هذه أوصاف أوردها الله جل وعلا في كتابه وصف بها حال المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يعني من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القدوم إلى المدينة والصلاة في مسجد المدينة وزيارة مسجد المدينة بقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وهذا قول قاله عليه الصلاة والسلام إبان حياته وفترة وجوده، ولهذا كان العرب بعد أن من الله على الأمة وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت دار إيمان ومحلا للحج بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نوه النبي صلى الله عليه وسلم بفضل المدينة وبأجر من شد الرحل إليها وصلى في مسجدها، فقال كما سمعتم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. فالمسجد الحرام الصلاة فيه أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى فرض فيه الحج وأصبح الحج ركنا من أركان الإسلام يتحتم على من ملك زادا وراحلا واستطاع إلى أداء نسك الحج أداء هذه الفريضة أن يحج، وإلا فإنه إن لم يفعل ذلك كان مقصرا بقوله عليه الصلاة والسلام من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهودية وإن شاء نصرانية. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أوهم أن يكتب إلى أمراء المناطق وإلى أمرائه في بقاع الأرض التي فتحها الله. انظروا من ملك زادا وراحلا ولم يحج أن نضرب عليهم الجزية، ما هم بمؤمنين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، كل ذلك حرصا لأن يعجل الناس أداء هذا النسك الذي فرضه الله عليهم. وقلت في الدرس الماضي إن المجيء إلى المدينة عبادة وسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستقبل القبائل ويستقبل المسلمين القادمين من كل بلد يقدمون إلى المدينة ليتشرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فكان يستقبلهم ويلقاهم ويعلمهم ويسر برؤيتهم. وكانوا بمجرد أن يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم مؤمنون بدين الإسلام، مؤمنين بالله جل وعلا، مؤمنون بالله جل وعلا، مؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم، كانوا ينالوا بهذا الإيمان وبهذا اللقاء شرف صحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكانوا بذلك خير الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من يقدم إلى المدينة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وبعد انقطاع لقائه والتشرف بصحبته، كان يقول عليه الصلاة والسلام: خرج يوما إلى البقيع ووقف عند البقيع وسلم على أهل البقيع ودعا لهم بأن يغفر الله لهم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. قالها عليه الصلاة والسلام، وذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، حيث أرسل إليه جبريل، فجاءه جبريل وهو في بيته وقال له: إن الله يأمرك أن تسلم على أهل البقيع، يأمرك على أن تدعو لأهل البقيع. فخرج عليه الصلاة والسلام من الليل وتوجه إلى البقيع ووقف بجانب البقيع وسلم على أهل البقيع وقال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ثم قال عليه الصلاة والسلام مقالة مشهورة، قال: ليتني أرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ يعني الصحابة الذين كانوا معه. قالوا له: ألسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، وإخواني هم من يأتون من بعد، وإخواني هم من يأتون من بعد، يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما جاءوا لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم وأذن لهم أن يأتوا إلى المدينة وأن يصلوا في مسجد المدينة وأن يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا بالله وتصديقا لما جاء به كتاب الله ومحبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما إخواننا من يأتي من بعد. فهذه فضيلة تفضل الله بها على كل من جاء إلى هذه المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دافعه وإنما الذي حمله للقدوم هو اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وإظهار المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل من الله. ولذلك جاء قوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الحديث فيه إظهار لفضيلة من زار المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى الفضائل الأخرى، وأولها كما قلت الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره فيها من الفضل والمزية ما ليس في غيرها. الناس المؤمنون يكرمهم الله جل وعلا ويتفضل عليهم بأن من صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان، في أي صقع من صقاع الدنيا، في أي مكان في بلده، في أي مكان هو موجود فيه، يرسل الله جل وعلا ملائكة همها وشغلها وعملها أنها تتلقى وتسمع هذا السلام وهذه الصلاة التي يصليها العبد في أي مكان ويسلم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقلها وتبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارين في الأرض. شغلهم أنهم يسيرون في الأرض، يجوبون الأرض، يطوفون بالأرض. إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي، يبلغونني سلام من يسلم علي. فهذه ميزة جعلها الله لهذه الأمة يعلي من شأنهم ويثيبهم ويرفع من أجرهم إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان. وأجرهم هو ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من قوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تنقل وتبلغه ويكتب الله لك من الأجر 10 صلوات. هذا لمن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه في أي مكان في الدنيا. أما من من الله عليه وأكرمه وأحسن إليه وأعظم له الأجر عندما يقدم إلى هذه المدينة ويدخل مسجدها ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تحية دخول المسجد. لكن إذا جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي، هكذا جاء الحديث مطلقا عند أبي داود وعند الترمذي وعند أهل السنن، وفي رواية ذكرت في مسند الإمام أحمد ونقلها الإمام الإمام صاحب كتاب المغني ابن قدامة رحمه الله، جاءت مقيدة ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، هكذا جاءت الرواية. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وفسر أهل العلم هذا الحديث مع الأحاديث الأخر جمعا بين الأقوال بأن الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه بعيدا، لأنها تبلغ وتنقل، وأما من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قريبا في مسجده وعند قبره يرد الله عليه روحا فيرد على المسلم السلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذه ميزة وخصوصية لمن قدم ولمن تشرف ولمن سعى ولمن جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لك وأنت أيها الحاج أيها الزائر أيها المعتمر وأنت تريد أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي لك أن تكون حاضر القلب حاضر الذهن، تكون في حالة وفي استعداد، تكون في حالة طمأنينة في حالة احترام في حالة حضور في حالة وقار وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنال هذا الشرف العظيم الذي يرد الله فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه ليرد عليك السلام. ومن المزايا التي يكرمك الله بها ويمن عليك أنك كل صلاة تصليها في هذا المسجد في إطار هذا المسجد الصلاة بألف صلاة، ويرى ويذكر أهل العلم أن من صلى مع صلى في هذا المسجد مع الجماعة يحظى بفضل عظيم، ألف صلاة للصلاة وسبعة وعشرين درجة للجماعة، فكأنك تنال وتحظى بسبعة وعشرين ألف درجة إذا صليت الفريضة الواحدة، وألف صلاة إذا صليت النافلة لأنك تصليها منفردا. فهذا بعض فضل الله جل وعلا الذي يعطيه من يشاء من عباده ويهبه لهذه الفئة التي تتشرف بالمجيء إلى المدينة وتقيم في المدينة وتتعلم وتتأسى وتقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يشرع لك وأنت في المدينة أن تسلم على أهل البقيع كما سلم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تدعو لهم بالمغفرة كما دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تسأل الله جل وعلا أن يكرمهم بدخول الجنة، لأن الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهؤلاء السابقون لنا بالإيمان ندعو لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم ويمن عليهم. وزيارة القبور في بقيع الغرقد هو تأس بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما يشرع لك أيها الأخ الحاج والزائر وأنت في المدينة أن تخرج إلى مسجد قباء. مسجد قباء هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم مدة بقائه في قباء ثلاثة أيام، عندما وصل مهاجرا ونزل في قباء. أول ما قام به من عمل أن بنى مسجد قباء، وأهل العلم يرون أن هذه الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، أنها نزلت في بناء مسجد قباء ونزلت في أهل قباء. وهذا حق، لأن أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قباء بنى المسجد، وبالتالي عند ما قدم المدينة أول عمل بعمله في المدينة بعد أن حدد له مكان المسجد ببروك الناقة عنده شرع في بناء المسجد. فالأولية تصدق على ما كان في قباء وعلى ما كان في المدينة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسجدين تتحقق فيه هذه الآية، وكان في المسجد فأخذ كفا من تراب أو من حصباء ثم رفع يده وضرب بها الأرض وقال هذا المسجد، فكلاهما يتحقق فيه هذا القول. لذلك يشرع لك أن تصلي في مسجد قباء، لأن الصلاة في مسجد قباء لها أجر خاص وتميز جعله الله لهذا المسجد. يقول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. فضل من الله جل وعلا يكتبه لمن زار هذا المسجد وصلى فيه. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى هذا المسجد كل سبت، ومعنى كل سبت قال بعض أهل العلم يعني يخرج في يوم السبت، يصلي الجمعة في المدينة وفي يوم السبت يصلي في قباء. وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن المراد من قوله كل سبت يعني كل أسبوع، وهي مداومة. كل أسبوع في الشهر 4 مرات، وهكذا يحظى بهذا الفضل كأجر عمره. ولذلك شرع لنا ونحن في المدينة، سواء كنا مقيمين أو زائرين، أن نأتي مسجد قباء وأن نصلي فيه كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. ومما يشرع لنا معشر زائري المدينة أن نسلم على شهداء أحد، شهداء أحد الذين قتلوا في هذه المعركة ظلما وعدوانا، حيث تجمعت القبائل قريش وغطفان وغيرهم من المشركين، وجاءوا من بلدانهم يريدون أن يثأروا، جاءوا لأنهم قد غلبوا وقد هزموا في موقعة بدر وفي غزوة بدر الكبرى، جاءوا يريدون أن يثأروا لأنفسهم ولقتلاهم، وجاءوا ونزلوا عند أحد، عند جبل أحد، وخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، ودارت المعركة عند جبل أحد، ودالت الدولة على المسلمين، حيث قتل منهم نحو من 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قتلوا، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إليهم ويسلم عليهم ويسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر والثواب الذي وعده الله تعالى للشهداء. فشرع لنا معشر من يأتي المدينة أن يخرج إلى شهداء أحد ويسلم عليهم، ويفعل ذلك متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنك أيها الأخ الزائر للمدينة المنورة، للمدينة النبوية، تجد من الأشغال ومن الأعمال ومن الفرص لإقامة العبادة والإكثار منها ما يشغل مدة بقائك في المدينة، فاحرص على التعبد والتذلل والخضوع وإقامة الشعائر من قراءة القرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الصلاة النوافل والفرائض في هذا المسجد المبارك والصيام، فإنه من العبادات المشروعة، حيث كان عليه الصلاة والسلام يصوم كل يوم اثنين وخميس، وكان يصوم أيام البيض، وكان يكثر من الصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم. كل ذلك مما شرعه لنا الإسلام، ومما علمنا وربانا على أن نقوم به ونؤديه تقربا إلى الله جل وعلا، وتطلعا إلى ثواب الله وإلى فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.